علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق اللاحقة في محلها. وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة فبطلانها يوجب بطلان الكل عن العلة التامة فيبطل بذلك المادة. هذا الكلام في الشق الثاني من المسألة، وهو أن المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها حدوثا وبقاء، فأن الصورة ليست هي العلة التامة للمادة لوجود المادة، ولا هي العلة الفاعلية لوجود المادة، بل هي جزء العلة بنحو الشرط لوجود المادة. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بأن الصورة شريكة العلة لوجود المادة. قلنا بأن هذا الشق من المسألة، وهو احتياج المادة في وجودها إلى الصورة، يوجد عليه اعتراضان. الاعتراض الأول تقدم بيانه بالأمس، وملخص الكلام فيه في الاعتراض الأول أن المادة واحدة بالخصوص، وأن الصورة واحدة بالعموم، فلا يمكن أن يكون الواحد بالعموم جزء العلة للواحد بالخصوص، لأنه أضعف وجودا من الواحد بالخصوص، والواحد بالخصوص أقوى وجودا من الواحد بالعموم، ولا يمكن للأقوى أن يكون معلولا للأضعف، لما سيأتي في بحث العلة والمعلول أن العلة أقوى وجودا من معلولها. هذا هو الاعتراض الأول، وقد تقدم تفصيله بالأمس. الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يذكر على الشق الثاني في المسألة، وهو احتياج المادة إلى الصورة، هو أننا قلنا في الأبحاث السابقة أن الماء عندما يتحول إلى بخار، أن الماء عندما يتغير ويكون بخارا، يوجد هناك جزء مشترك بين هاتين الصورتين النوعيتين. إذا فرضنا أن الماء والبخار صورتان نوعيتان، فالآن افترضوا بأنه في التراب والنبات، إذا فرضنا أن التراب صار نباتا، في الأبحاث السابقة قلنا أنه يوجد جزء مشترك بين المتحول والمتحول إليه، بين المتغير والمتغير إليه، يعني بين التراب وبين النبات يوجد جزء مشترك ويوجد جزء مختلف. الجزء المشترك والمادة، لأنها موجودة في التراب وموجودة في النبات. والجزء المختص وماذا؟ هو الصورة النوعية الترابية والصورة النوعية النباتية. وإلا لما صح أن نقول صار التراب نباتا لو بطل الشيء الأول بكامله ووجد شيء آخر بكامله، لما كان هناك أي معنى للتغير والتبدل. إذن عندما نقول صار هذا الشيء ذاك الشيء، لابد أن يوجد هناك جزء مشترك بين هذا المتحول والمتحول إليه، وإلا إذا لم يتحقق الجزء المشترك انعدم شيء ووجد شيء آخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. إذن عندما نعبر أن الماء صار بخارا أو أن الخشب صار رمادا، هذه الصار يعني يوجد جزء مشترك بينهما، وإلا لو انعدم أحدهما بكامله ووجد الآخر من جديد بكامله لا معنى لأن نقول صار الماء بخارا، صار الحجر كذا أو صار الخشب رمادا، بل انعدم شيء ووجد شيء آخر. ومن هنا قالوا أن الأمر المشترك بين هذين الوجودين هو المادة، والأمر المتغير ماذا؟ أنه زالت صورة نوعية ووجدت صورة نوعية محلها، زالت الصورة النوعية للخشب ووجدت الصورة النوعية للرماد مع وجود جزء مشترك بينهما وهي المادة. هذه المقدمة احفظوها وإن لم يذكرها المصنف حتى يتضح الإشكال الثاني. إذن المقدمة التي نحتاجها في محل الكلام هي أنه عندما يتحول شيء إلى شيء آخر يبقى هناك جزء مشترك بين هذين الوجودين، هذا الجزء المشترك هو المادة الأولى. فالمادة موجودة في هذا الوجود وهي بعينها موجودة في ذلك الوجود بلا أن يحصل أي تغيير فيها. نعم التغيير إنما هو حاصل في ماذا؟ حاصل في الصور النوعية التي حلت في المادة. الآن نأتي إلى الإشكال الثاني. المستشكل يقول بأنكم أنتم قلتم أن الصورة، أي صورة؟ جسمية نوعية لا فرق، أن الصورة شريكة العلة لوجود المادة، فهي جزء العلة التامة لوجود المادة. خب إذا بطلت الصورة هل يمكن أن تبقى المادة؟ إذا بطلت العلة هل يمكن أن يبقى المعلوم؟ نحن قلنا أن الصورة جزء العلة لوجود المادة، وببطلان الصورة النوعية هل يمكن أن تكون المادة محفوظة؟ يستحيل، لأن المعلول محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، وببطلان علته أو لا أقل جزء علته يبطل ماذا؟ وجود المعلول. وأنتم قلتم في المقدمة أن المادة محفوظة حتى مع بطلان الصور، حتى مع بعد تبدل الصور. فإذا يلزم من قولكم إذا بطلت الصورة لكي تجيء صورة أخرى أن تبطل المادة. ومن الواضح عند الحكماء أنه عندما تتبدل الصور لا تبطل المادة بل المادة محفوظة. إذا ما قلتم أن الصورة جزء العلة للمادة تبين أنها ليست جزء العلة للمادة، والشاهد على ذلك أن الصورة بطلت مع أن المادة موجودة ولم يبطل وجودها ولم يبطل وجودها. هذا هو الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يشكل به على الشق الثاني في المسألة، وهو أن المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها حدوثا وبقاء، فإنه لو كانت كذلك عندما تبطل الصورة كان ينبغي أن تبطل المادة، لأن المعلول عدم عند عدم علته، وببطلان جزء العلة تبطل العلة، لأن الذي يوجد المعلول هو العلة الناقصة والعلة التامة، العلة التامة توجد المعلول، وببطلان جزء العلة التامة تكون العلة ناقصة، فإذا صارت العلة ناقصة لا يمكنها أن توجد المعلول، لا يمكن أن يبقى المعلول مع عدم وجود العلة التامة، لأن المعلول محتاج إلى العلة حدوثا ومحتاج إلى العلة بقاء. فلو بطل جزء العلة وهي الصورة ينبغي أن يبطل المعلول وهو المادة، مع أن المفروض أن المادة محفوظة مع بطلان الصور. فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة أن الصورة لا يمكن أن تكون جزء العلة للمادة. قال ولو أغمضنا عن ذلك، لو حرف امتناع أنت ما تعلم، حتى لو سلمنا تنازلنا معكم عن الإشكال الأول الذي ذكرناه، الاعتراض الأول الذي ذكرناه بالأمس، ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب عند الحكماء، وهم حكماء المشاء، فلا ريب أن تبدل الصور، كانت صورة ترابية صارت صورة معدنية، صارت صورة نباتية، صارت صورة حيوانية، وهكذا. فلا ريب أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة، يعني كالصورة المائية، وتحقق اللاحقة كالصورة البخارية، أو بمثال أدق كالصورة الخشبية، وتحقق ماذا؟ الصورة الرمادية، وتحقق اللاحقة في محل تلك الصورة السابقة. هذه مقدمة ومفروض عند الأعلام. وإذ فرض، والمفروض عندكم هذا في الشقة الثانية في المسألة، وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة، هذا ما ذكرتموه في الشقة الثانية في المسألة، إذن فبطلان الصورة كما ذكرنا يستوجب أو يوجب بطلان الكل، يعني يستوجب بطلان العلة التامة، لأن الكل عدم عند عدم جزئه، والمفروض أن العلة التامة كل واحد لا يتجزأ، فإذا بطل جزء منه كالمركبات الحقيقية، بطل جزء منه بطلت العلية التامة، وإذا بطلت العلية التامة بطل وجود المعلول، لأن المعلول محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. فبطلان الصورة يوجب بطلان الكل. ما هو المراد من الكل؟ قال أعني العلة التامة. يوجب بطلان العلة التامة نتيجة ماذا؟ قال ويبطل بذلك المادة أيضا، لأن المادة معلولة لوجود العلة التامة حدوثا وبقاء، ومع بطلان العلة التامة بقاء يلزم بطلان المعلول الذي هو وجود المادة. طبعا المقدمة تلك مطوية، والمفروض عندكم أن المادة محفوظة مع تبدل الصور النوعية، وإلا إذا لم تنظم هذه المقدمة فما المحظور في ذلك؟ وتبطل المادة توجد مادة أخرى. هذه المقدمة المطوية مفروغ عنها من أن المادة محفوظة عند تبدل الصور عليها. فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة، وأنتم أيها الحكماء لا تلتزمون أنه عندما تبطل الصورة ماذا؟ تبطل المادة، بل تقولون أن المادة محفوظة. طبعا هذا بعد لا يقال لنا أن الأوف يقول بأنه بمجرد بطلت تلك توجد هذه، هذه بمجرد بطلت هذه توجد هذه، هذا العرف يقول هالشكل، وإلا الفلسفة تقول بأنه في النتيجة نحتاج إلى زمان قصير ولو جدا، هذا الزمان القصير نحتاج عندما ترتفع صورة وتوجد ماذا؟ صورة لاحقة. في هذا الزمان القصير يلزم أن تكون المادة موجودة مع عدم تحقق علتها، ومن المحال تحقق المعلول مع عدم تحقق علته. وعلى هذا الأساس الحكماء يقولون أن الأعراض غير قابلة للانتقال، العرض يقولون غير قابل للانتقال من محله إلى محل آخر. لماذا؟ لأنه هذه الفترة التي يترك فيها الأول ليحل في الثاني يلزم أن يكون وجوده ليس لغيره بل لنفسه، وهو محال. العرض وجوده ما هو؟ وجوده لغيره أو لنفسه؟ وجوده لغيره. فهذه الفترة ولو الواحد من المليار من الثانية التي يترك فيها الجوهر الأول ليحل ماذا؟ في الجوهر الثاني. وهذه الفترة القصيرة بقي بلا محل أو لم يبقى بلا محل؟ والمفروض أن قوام وجوده بالمحل، فلو وجد بلا محل ما فرض بعرض ليس بعرض، هذا محال. فذلك هنا لو فرضنا أن الصورة تريد أن تتبدل يعني أنه إلى أن تترك الأولى وتخل الثانية تحتاج إلى فترة قصيرة أن يبقى المعلول موجودا بلا علة وهو مخالون. هذا هو الإشكال الثاني في المقام. فتلخص مما تقدم أن قولكم أن الصورة الجوهرية أن الصورة الجسمية جزء العلة للمادة بنحو شرط الوجود هذا محال يرد عليه هذان الإشكالان. الإشكال الأول يلزم أن يكون الواحد بالعموم الذي هو أضعف من الواحد بالخصوص أن يكون علة للواحد بالخصوص. والإشكال الثاني يلزم أن تبطل المادة ببطلان الصورة وأنتم لا تلتزمون بذلك. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يجيب عن هذين الإشكالين القويين بجواب واحد لا بجوابين. أول يبين أصل المطلب ثم بعد أن بين حقيقة المطلب في الصور النوعية يقول وبه يندفع الإشكال الأول ويندفع الإشكال الثاني أيضا. المطلب دقيق مبني على مسلك صدر المتألهين وعلى مباني نظرية صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. المسألة هكذا، الجواب الحقيقي في عن الاعتراضين هكذا. هناك بحث بين الأعلام أنه عندما نأتي إلى مادة من المواد، طبعا هذه المادة قلنا واحدة من العدد لا تتغير، تكثرها إنما يكون بواسطة ماذا؟ بواسطة الصور الحالة فيها، فهي واحدة في جميع عالم المادة وواحدة بالعدد وبالخصوص أيضا، لأنها واحدة بالنوع واحدة بالعدد، وتكثرها إنما بتكثر الصور النوعية الحالة فيها. إذا في المادة لا إشكال ولا شبهة عندهم أنها واحدة بالعدد، إنما الكلام عندما نأتي إلى موجود ونجد أنه تتعاقب على تلك المادة الواحدة بالعدد تتعاقب ماذا؟ صور متعددة. يعني هذا التراب يكون نباتا ثم يكون بعد مرور مراحل يكون نطفة، ثم بعد النطفة يكون علقة، ثم بعد العلقة يكون مضغة مخلقة غير مخلقة، إلى أن يكون جسما لحما، إلى أن يكون فأنشأناه خلقا آخر، إلى أن يكون ماذا؟ نفسا حيوانية ثم نفسا إنسانية. نجد أنها صور نوعية متعددة، صورة ترابية ثم صورة نباتية ثم صورة حيوانية ثم صورة إنسانية، وما بينها من الصور النوعية بين هذه الصور النوعية. السؤال المطروح هو هذا، هل أن المادة عندما تريد أن تأخذ صورة نوعية جديدة يعني تلبس صورة نوعية جديدة تخلع الصورة النوعية السابقة أو لا تخلع الصورة النوعية السابقة؟ وأساسا قبل هذا السؤال، هل أن هذه الصور النوعية التي نحن نقسمها إلى نبات ثم عنصر ثم معدن ثم حيوان ثم إنسان، هل هذه في واقعها أساسا متعددة أو أنها في واقعها واحدة؟ أي منهما؟ المدرسة المشائية تقول صور متعددة، وعندما تريد أن تأتي اللاحقة لابد أن تفسد السابقة، وهذه ما يسمى عندهم بنظرية الكون والفساد. عندما تريد أن تتكون صورة لاحقة لابد ماذا؟ أن تفسد الصورة السابقة، وإلا لا تستطيع مادة واحدة توجد فيها صورتان نوعيتان في آن واحد، لأن الفصل هو ماذا؟ الصورة هي ماذا؟ هي الفاصل. فإذا تعدد الفاصل يلزم أن يكون ماذا؟ يتعدد النوع، والمفروض أنه نوع واحد. أنا تقدم بعد بحثه فيما سبق أن الفاصل لا يمكن أن يتعدد، لأنه بتعدد الفاصل في عرض واحد يلزم ماذا؟ أن يكون النوع متعددا، وقد فرض أنه نوع واحد. من هنا هذه النظرية صحيحة أو غير صحيحة موقول إلى محله، يعني نظرية الكون والفساد. الآن السيد العلامة لا يشير إلى الدليل على بطلان نظرية الكون والفساد، وإنما يريد أن يشير إلى ما هو الحق من أن هذه الصور التي نفرض أنها متعددة أو بحسب ظهورها لنا تكون متعددة، هل هي في واقعها أيضا متعددة أم أنها صورة واحدة؟ المبدع هو هذا، وبرهانه إن شاء الله سيأتي في مرحلة القوة والفعل. المبدع هو هذا، أن المادة عندما تأخذ صورة من الصور، هذه الصورة إلى آخر وجودها هي صورة واحدة، لأنها صور متعددة. ولكن أن الصورة التي توجد في المادة وتحصل المادة تارة هي صورة ثابتة غير متغيرة، وأخرى أن الصورة التي تحل في المادة صورة واحدة ولكنها سيالة متحركة. بس لكي يوضح المطلب، الآن شوفوا، لو نظرنا إلى كرة متدحرجة من فوق إلى تحت، لو نظرنا إلى كرة متدحرجة من فوق إلى تحت، طب هذه الكرة وهي ساكنة لها مكان أو ليس لها مكان؟ هذه الكرة وهي ساكنة لها مكان أو ليس لها مكان؟ نعم لها مكان. مكانها ثابت أو متغير؟ مكانها ثابت، ولكنه إذا بدأت الكرة بالتدحرج من أعلى السطح إلى الأسفل لها مكان أو ليس لها مكان؟ نعم لها مكان، ولكن مكانها ثابت لو متحرك؟ مكانها متحرك، لها مكان وليس لها مكان، لأنها لا حجم لها بعد، ومن الواضح أن ما له حجم طول عرض عمق له مكان، ولكن مكانه أين؟ لو سألتك قل لي أين مكانها، أنت أينما وضعت يدك تقول هذا مكانها، إما هي قد تجاوزت وإما بعد لم تصل إليه، لأن المفروض أنها في حركة في سيلان، وهذا معنى أن الحركة ليست هي مجموعة كونات بل وجود واحد، ولكن وجود واحد متدرج منبثق على أجزاء الزمان. في قبال نظرية زينون من قدماء اليونان الذي كان يقول أن الحركة هي مجموعة سكونات، سكون في النقطة أليف، ثم سكون في النقطة باء، ثم سكون في النقطة جيم، وهكذا. فلسفة أرسطو أبطلت هذا المعنى في الحركة وقالت أن الحركة وجود واحد، وجودات متعددة، ولكن وجود واحد سيال متدرج، لا أنه وجودات متعددة في نقاط متعددة. واضح هذا المكان. إذن في المكان نحن عندما نأتي إلى هذه الكرة نجد أن لها مكانا، ولكن مكان سيال. نعم العقل يستطيع أن يفرغ لها ماذا؟ أن يفرغ لها نقاط، هذه النقاط نقاط فرضية. كذلك نقول نفس هذا الكلام في الصور التي تتعاقب على المادة، فإنها صورة واحدة، ولكن هذه الصورة الواحدة لضعف وجودها لا يجتمع أجزاؤها في زمان واحد، كل جزء منها في زمان، في الزمان الأول جزء، في الزمان الثاني جزء، في الزمان الثالث جزء. إذا كان عندنا 10 نقاط من الزمان فهي منبثقة على هذه 10 أجزاء من الزمان، فهي وجود واحد لوجودات متعددة، وجود واحد، ولكن وجود واحد موجود أجزاؤه في زمان واحد لو موجودة أجزاؤه منبثقة على أجزاء الزمان. ففي خصوصية الوجود المتحرك أنه لا تجتمع أجزاؤه في الزمان الواحد. فالزمان نفس الزمان، الزمان هذه الساعة والساعة التي قبلها والساعة التي بعدها، هذه مجتمعة في آن واحد؟ لا، فإن الآن السابق غير هذا الآن، وهذا الآن غير الآن لاحق. الزمان بنفسه وجود واحد سيال، ولكن ماذا؟ ولكنه وجود متدرج، لا أنه تجتمع أجزاؤه في آن واحد. ذكرت مدرسة الحكمة المتعالية أن الصور التي تتعاقب على المادة هي في واقعها صورة واحدة، ولكنها صورة واحدة سيالة. إذا كانت صورة واحدة سيالة، بعد أنتم لماذا تنتزعون تقولون هذه الصورة نباتية، هذه حيوانية، هذه إنسانية؟ يقول نعم، نحن عندما نأتي إلى هذه الصورة الواحدة السيالة الممتدة على أبداء الزمان، نجد في مقطع من الزمان منشأ لأثر، وفي مقطع من الزمان منشأ لأثر آخر، وفي مقطع من الزمان الثالث منشأ لأثر ثالث. ونحن أثبتنا اختلاف الأنواع باختلاف ماذا؟ باختلاف الآثار. فباختلاف الآثار نثبت ماذا؟ اختلاف الصور النوعية. ولكن في الواقع صور نوعية، لو في ذهننا صور نوعية متعددة، في الواقع صورة واحدة نحن نفرغ لها مقاطع متعددة، هذه المقاطع المتعددة تكون منشأ لانتزاع الصور المتعددة. لكي أوضح المطلب بمثال، هل يوجد فاصل زماني بين يوم الثلاثاء وبين يوم الأربعاء؟ يعني يوم الأربعاء الذي سيأتي غدا، وهذا اليوم الذي نعيش فيه عندما نصل إلى منتصف الليل، هل يوجد فاصل بين اليوم هذا الذي نحن فيه واليوم الذي سيأتي، أو هو وجود واحد متصل سيال؟ أي منهما؟ ومن الواضح أنه لا يوجد فاصل، لا أن الزمان يتوقف عند انتهاء يوم الثلاثاء ثم بعد آن أو أقل من آن أو أكثر من آن سيبدأ اليوم اللاحق، ليس الأمر كذلك، ولكنه لأغراض اجتماعية نحن جئنا هذا الوجود الواحد المتصل السيال الذي لا فواصل بينه، قسمناه إلى ماذا؟ قسمناه إلى ثواني، ثم جمعنا من الثواني ساعات، ثم جمعنا من الساعات أيام، ثم جمعنا من الأيام شهور، ومن الشهور سنين، ومن السنين قرون، ونحو ذلك إلى ما شاء الله. لكن في واقع الأمر نحن واقعا توجد عندنا أيام وساعات وسنين وشهور وقرون ونحو ذلك، يعني انفصال وتعدد في الواقع الخارجي أيضا يوجد عندنا. ما هو الفرق بين الليل والنهار؟ هل هناك فاصل زماني بين الليل والنهار حتى نقول هذا وجود ولا توجود آخر، كما نقول هذا وجود وهذا وجود آخر؟ ثم العقل يأتي ويفرض لها حدود متعددة، يقسم هذا الوجود الواحد لأنه منبسط على أجزاء الزمان، يقسمه إلى أقسام متعددة، وينتجع من القسم الأول صورة نباتية، من القسم الثاني صورة معدنية، من القسم الثالث صورة حيوانية، ومن الرابع صورة إنسانية. وإلا في واقع الأمر نحن لا توجد عندنا صورة نباتية ثم حيوانية ثم إنسانية، تعدد في الواقع الخارجي ما عدد. وهذا معنى فيرورة التراب نباتا، ثم فيرورة النبات حيوانا، ثم فيرورة نفس الحيوان ماذا؟ ثم فيرورة الحيوان ماذا؟ إنسانا هو يكون. فلهذا الآية المباركة تقول علقة مضغة مخلقة غير مخلقة لا حمثلة، ثم أنشأناه، وأنه أضفنا إليه شيء من الخارج، ها؟ هو صار ماذا؟ صار حيوانا، ثم أنشأناه خلقا آخر صار إنسانا. فإذا صورة نوعية وصورة عفوا جوهرية، ولكن فيها حركة، وهذا معنى قولهم أن الحركة في الجوهر وهي الحركة الجوهرية. تتلخص بما تقدم: أولا أن الصور التي تتعاقب على المادة الواحدة متعددة أو واحدة؟ واحدة. خب هذه الواحدة واحدة بالعموم وواحدة بالخصوص؟ واحدة بالخصوص واضحة. نعم هي الواحدة بالعموم بلحاظ تقسيم العقل لها، وإلا في واقع الخارجي ماذا؟ واحدة بالخصوص. خب إذا اتضح ذلك يأتي إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول كان يقول: كيف تقولون أن الواحد في العموم إلا للواحد بالخصوص؟ ثبت لنا أن الصورة واحدة بالخصوص وواحدة بالعموم. واحدة بالخصوص، فإذا كانت واحدة بالخصوص، الواحد بالخصوص الأقوى وجودا يمكن أن يكون علة للواحد بالخصوص الذي هو أضعف وجودا. طب لحد لماذا قلتم صورة ما؟ من الأول كنتم تقولون صورة، لماذا قلتم صورة ما؟ قلنا صورة ما، ولم تعبروا بالصورة بأنها واحدة بالخصوص. يقول السيد العلامة: لأن المفروض أن العقل حيث يأخذ من هذه الصور متعددة فيفرغ لها جامع، فبحسب انقسامها بلحاظ العقل قلنا أنها واحدة بالعموم، وإلا بحسب الواقع والحمل الشائع هي ماذا؟ هي واحدة بالخصوص. فاندفع الإشكال الأول. وكذلك اندفع الإشكال الثاني، حيث أن الإشكال الثاني كان يرى أنه ببطلان الصورة السابقة ومجيء الصورة اللاحقة ينبغي أن تبطل المادة. تبين أنه يوجد عندنا بطلان كون وفساد. نحن لا يوجد عندنا كون وفساد، لا يوجد عندنا بطلان للصورة السابقة وجود للصورة اللاحقة، بل هي صورة واحدة جوهرية ولكنها سيالة هي سابقة. فاندفع الإشكال الثاني أيضا. والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل ماذا يأتي؟ أن تبدل الصور في الجواهر المادية ليس بالكون والفساد، ليس ببطلان الصورة السابقة بفساد الصورة السابقة وكون ووجود صورة لاحقة، وبطلان صورة وحدوث أخرى، ليس الأمر كذلك. بل بماذا تبدل الصور؟ بأي شيء؟ قال: بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد، ولكن الوجود تارة ثابت وأخرى سيال متحرك. بينا معنى أنه السيال ما هو. ولا بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد سيال، ولكن هذا الوجود الواحد السيال يتحرك الجوهر المادي فيه. هذه المادة تارة تكون لابسة لهذه وأخرى لهذه، ولكن بفرض العاقل وإلا في الواقع المادة فيها صورة واحدة، ولكن هذه الصورة الواحدة لها ماذا؟ لها مقاطع متعددة بحسب فرض العاقل، فنقول تبدلت الصور عليها، وإلا لا يوجد واقع تبدل في الصور عليها. يتحرك الجوهر المادي فيه، وكل واحدة من تلك الصور التي بحسب الذهن هي متعددة، وكل واحدة من تلك الصور المتبدلة حد من حدود هذه الحركة الجوهرية في هذه الصورة الجوهرية، حد، ولكن حد بالفعل في الواقع الخارجي يحد بحسب تقسيم العقل من قبيل الزمان، حد بحسب تقسيم العقل. تقول هذا اليوم غير ذلك اليوم، هذا التقسيم بحسب الواقع الخارجي. هذه القطعة من الورقة، تقول هذه الورقة قابلة للانقسام إلى نصفين، ولكن هي الآن نصفان في الواقع الخارجي وواحد متصل في الواقع الخارجي. واحد متصل، نعم فيه قابلية الانقسام، بحسب العاقل لأنها امتداد وكل امتداد قابل للقسمة عقلا كما تقدم بحثه. وهذه الصورة الجوهرية ممتدة على بساط الزمان فهي قابلة للقسمة عقلا. خب العقل ماذا يأخذ منها صور متعددة؟ لأنه يجد آثار متعددة في كل مقطع مقطع. فالنوع التفت جيدا، فالنوع أي نوع في حقيقته ليس ثابت وإن كان لا يعلم به. هذا الوجود الذي هو زيد الخارجي نوع الإنسان الذي متمثل في زيد، هذا تتصوره الآن ثابت؟ لا، هذا النوع في حركة دائمة. إما هذا النوع الصورة التي بيصنعها لنفسه، الصورة النوعية التي سيظهر بها يوم القيامة، إما هي صورة ملكية وهذه ستظهر يوم القيامة. حتى لماذا لا تظهر هذه الصور في الدنيا؟ باعتبار أنه لا يمكن أن يكون بعد عالم الدنيا أولا، ولا يمكن أن يعيش الناس فيما بينهم. هذه العلاقات بين الناس سببها أنه تشابه هؤلاء الناس في ظاهرهم، وإلا في واقعهم ما كنت تشابه. فلهذا يوم القيامة ستبلى السرائر، ذلك الذي صنعته بيديك هناك سيبلى. وهذا معنى تجسم الأعمال، نظرية تجسم الأعمال التي يقولون هذه، أن هذا العمل الذي باختيارك صنعته، هذه الصورة النوعية التي أوجدتها. وشوفوا جنبدا على قسمين، التفتوا للمطلب، لأن مشكلة هذا مع الأسف أن هذا الكتاب معاد ما كنت فيه، وإلا لو كان يوجد فيه بحث المعاد أنا هذه النقاط ما كنت أذكرها هنا، كنت أوكلها إلى بحث المعاد، لكن حيث لا يوجد فيه بحث المعاد فهذا من الصور مناسبة إحنا بالمناسبة نذكر، فالمطلب مرتبط بقلب المعاد. أي بدن على قسمين، بدن مصنوع بلا اختيار الإنسان، وهذا البدن الذي نعيش فيه أنا مو باختياري، أنا وجدت فيه، ولو أردت أن أكون على غير هذه الصورة لم أستطع، ولكن كل ما تعيش به في الآخرة فهو من صنعك، حتى بدنك، حتى البدن الذي تعيش به فهو من صنعك، وهذا الذي أنت تصنعه هنا في الدنيا بأعمالك وعقائدك. فلهذا تظهر يوم القيامة بذلك البدن الذي صنعته بعملك بعقيدتك. تشوفوا أهمية العقائد يجد تظهر يجد مهمة، لأنه العمل منشأه العقيدة. إنما الأعمال بالنيات، هذا إشارة إلى هذه الحقيقة، أنه حقيقة العمل بنية العمل، روح العمل إنما هو بالنية، والنية هي العقائد منشأها العقائد. فالعقائد ويتبعها العمل، نتيجة ماذا؟ النتيجة هي التي تصنع بدن الإنسان الذي يحشر عليه يوم القيامة. وإلا في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، الصورة صورة إنسان والباطن باطن حيوان. لكن إلى صورة الظهر صورة إنسان، ويوم القيامة لا يحاسب الإنسان على صورة الظاهرة، وإنما يحاسب على واقع الباطن. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الآن تشوف أنت اللي سويت بيدك ماذا. فكشفنا، اللطيف في الآية هو دقة أكو في الآية المباركة، بل نكتة لطيفة أكو الآية المباركة، لا تقول فكشفنا عنه غطاءه، تقول فكشفنا عنك، وإلا كان موجود بس أنت كنت أعمى ما تكون. لا تقول كانت تلك الحقيقة عليها غطاء، بل تقول أن الحقيقة مكشوفة، أنت كنت أعمى فكشفنا أنت، وإلا الحقيقة هي مكشوفة، بس أنت تستطيع أن تضرب هذا الغطاء جانبا انظر إلى الحقيقة. فلهذا أولياء الله ينظرون إلى الحقائق وهم في هذا الأمر، النظر إلى الحقيقة مو مختص بالآخرة، نعم لعموم الناس. فلهذا الآية المباركة يقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الجواب ماذا يأتي؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني ماذا؟ أخذت في الدنيا تحشر هنا أعمى، وإلا لو كنت في الدنيا بصير فكنت هنا تحشر أيضا بصير. ولهذا القرآن الكريم كثيرا ما يقول أفلا ينظرون. طب إذا كان هذا النظر نظر العادي، فالكم ما شاء الله المادين وايد ينظرون أحسن من العادي. يعني هذه أفلا ينظرون هذا يا نظر، هذا نظر القلب. بل لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عميت القلوب التي في الصدور تصور أنه بصير، ولكن متى يرى له أنه أعمى؟ عندما يكشف عنه الغطاء يوم القيامة وقال له انظر إلى نفسك، ألا أنت أعمى كنت لو بصير كنت؟ هذا من الآن الإنسان مو فقط فيما يرتبط بعمله، العمل لعله سهل جدا مولانا، العمل فأنت الأعمال الواجبة تقوم به، المهم هي النيام، المهم هي العقائد التي تشكل الباطن الحقيقي للإنسان، وعلى أساس ذلك الباطن سيحشر يوم القيامة. ومن هنا يقول صدر المتألمين أن الإنسان ليس هو النوع الأخير بل تحته أنواع، نظرية منشأها من هنا، لأنه هذا النوع الذي هو الإنسان بالعقيدة والعمل يكون هذا تحته أنواع. ومن هنا يعبر خوف هذا منشأه الذين يشكلون على صدر المتألمين، لأنه منشأه عدم فهم كلمات صدر المتألمين. ومن هنا يقول أن أولياء الله، أن أئمتنا هم أنواع غير هذه الأنواع العادية. هذا التعبير بعض يتصور بأنه يريد أن يقول عز وجل بشر، لا بشر، ولكن بشر أي بشر؟ لأن هذا البشر هو على أنواع. طبعا هذه الأنواع طبعا مو محصورة في أربعة، هذه الأنواع الكلية أربعة، وإلا تحت كل نوع من هذه الأنواع الأربعة من الشيطانية والملكية والسبعية والخنزيرية، هذه الأنواع الأربعة أو البهيمية، هذه الأنواع الأربعة تحتها أنواع كثيرة. هذه هي نظرية تجسم الأعمال التي يقول بها المحققون من علمائنا والفلاسفة، وهي الظاهرة أيضا من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي الظاهرة أيضا من القرآن الكريم إن عمل بظاهر القرآن الكريم لا أول ظاهره. يجزون بما كانوا يعملون، نفس ذلك العمل يجزى به، مو أنه يجزى ثواب ذلك العمل أو عقاب ذلك العمل. هذا التقدير خلاف الظهور. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، ده يأكل نار، ولكنه الحقيقة غير مكشوف عنها، يتصور أنه يأكل ماذا؟ ما هو الذي يوم القيامة يظهر له نفس هذا الأكل أنه ماذا كان؟ أكلا للنار، ولكنه لا يعلم به. فلهذا تجدون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يقولون نحن لا نعصي بل ولا نفكر في المعصية، بالله عليك لو الآن احنا المعاصي تجسدت أمامنا من يعصي؟ هذا الذي يرى أن مال الحرام أكل للنار ويرى النار حقيقة، يقدم أحد على أكل النار؟ الأئمة سلام الله عليهم لا يصدر منهم معصية، لأنهم عرفوا حقائق المعصية ما هي. فعندما عرفوا حقائق المعصية عند ذلك لا يمكن أن يفعلوا المعصية بل ولا يمكن أن يفكروا فيها، ومن يفكر في جيفة الدنيا؟ هذه الأمور التي هي بالنسبة إلينا من القاذورات، أحد أساسا يفكر يوم من الأيام أنه يتذوق هذه المطالب؟ لماذا؟ لأنه مكشوفة. فلو كشفت له حقائق المعاصي أيضا ماذا؟ لا إشكال ولا شفاء أنه لا يفكر في الإقدام عليها. هذه الدنيا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يذكر في وصفها ما يذكر، أنها حية، أنها التي سواء تشبيهات تخيلات لم تشبيهات ولا تخيلات هذه، وإنما هي حقائق، ولكنه هذه الحقائق الآن نحن في غطاء عنها، نحن في غطاء عنها وإن ليس فيها في غطاء. يحتاج الإنسان أن يسعى لكي يضرب هذا الحجاب طرفا ويرى الحقيقة ويستطيع أن يرى الحقيقة هنا. طبعا لابد أن يقول، لا يقول لنا أحد خوف النبي نحن سنرى هذه الحقيقة أنت إن عاجلا أو آجلا، ولكن الفرق كل الفرق أن ترى الحقيقة باختيارك، لا أنه بالإضطرار بالموت ينقلوك وترى تلك الحقيقة. ثم إذا رأيت الحقيقة وكانت حقيقتك النار، حتى بعد ما أجل وقت ندخل في الفصل الثامن أكمل هذا المطلب، ومن هنا تظهر عندنا حقيقة أخرى، وهي أن كل إنسان إذا كان من حيث العقيدة من حيث العمل كان مفسدا وفاسدا، أساسا هو جهنم المتحرك لكن لا يعلم بها، جهنم المتحرك، مو أنه سيدخلونه جهنم، سيدخلونه جهنم نعم، نحن لا ننكر أن جهنم المادية التي تحرق، ولكن قبل الجهنم المادية جهنم في واقعه ولكن لا يعلم به، سينكشف له الغطاء يوم القيامة. ولهذا في الآية المباركة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني مخرجها مبدأها من الأفئدة، ومن الواضح أن النار المتعارفة تبدأ من الظاهر تفرق وتفرق إلى الباطن، أو تبدأ من الباطن وتفرق وتفرق إلى الظاهر، أي منهم؟ ومن الواضح الصورة الأولى تحرق من الظاهر وتدخل إلى الباطن، ولكن الآية المباركة تقول نار الله الموقدة التي تطلع على الأسئلة من ناك تبدأ، وهذه غير النار التي سيحترق منها الإنسان يوم القيامة. بعض الناس هذا التعبير العرفي الموجود يقول أنا أشتعل نارا، هذه أشتعل نارا يعني في باطني نار، ويوم القيامة يظهر أن هؤلاء كانوا قطعة من نار جهنم، هم حطب جهنم، لا أنه جهنم مشتعلة وهؤلاء ماذا يدخلون في جهنم، ما هم حطب جهنم. فلهذا ورد في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول الراوي بأنه كنا جالسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت صخرة كأنها وقعت على الأرض، فسألنا رسول الله يا رسول الله ما هذا الصوت؟ قال اذهبوا إلى بيت فلان وأخبروني أنه مات أو لا. أمر الرسول ذهب الشخص إلى بيت فلان قال نعم يا رسول الله قبل دقائق فلان مات، فسأل يا رسول الله هذا الصوت بالذهاب إلى بيت فلان؟ قال بل كان يهوديا ومات وهو على يهوديته، وهو مذ كان من أول عمره كان يتدحرج في نار جهنم والآن وصل إلى قعرها. وهو لم يكن يعلم أنه متدحرج وأي في نار جهنم، يوم القيامة يتبين نفسه ولوجد نفسه في آخر نار في قعر نار جهنم. الإخوة يلتفتون واقعا إلى هذه المطالب التي ذكرتها، طبعا هذه المطالب هي من الناحية النظرية مطالب نظرية، ولكنها ترتبط بصميم عقيدتنا، ترتبط بصميم آخرتنا. من الآن الإنسان إذا لم يلتفت إلى عمله إلى نيته إلى عقائده اطمئنوا، أو أما في آخر حياته فلا يستطيع أن الإنسان يرجع ويبدأ من الأول، وأما إذا مات وانكشف فقام في الكفر. فالحذر الحذر من نياتكم، فالحذر الحذر من عقائدكم، وإن شاء الله هذا هو الاستقرار. نحن نريد في نهاية الحكمة بعد أن انتهينا من دورة نهاية الحكمة أن نضيف مرحلتين لكتاب نهاية الحكمة، مرحلة في علم النفس الفلسفي ومرحلة في علم المعاد، الذي مع الأسف الشديد أن السيد العلامة لم يذكر هذين العلمين لا في البداية ونحن النهاية.